بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا في هذا البيت المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا معكم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة كنت أود أن أعتذر هذه الليلة، لكن حملني على الإتيان إليكم المحبة في الله، بل واستخرت الله عز وجل أن أعتذر هذه الليلة، لا سيما مع هذا الزكام الذي ترونه وانشغال بالخطبة غدا في مجمع الإيمان. فأسأل الله جل أن يعيننا وإياكم وأن يسددنا وإياكم. فنأخذ حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة، وسامحونا إن كان الصوت يعني في بعض التعب، ادعونا بظهر الغيب. حديثنا الليلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمه وحبيب قلبه عبد الله بن عباس، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، رواه الترمذي من حديث ابن عباس أنه قال، أي ابن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه رواية الترمذي، ورواية غير الترمذي فيها: واعلم أن النصر مع الصبر، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول عنه عبد الله بن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الدابة. وهذه أيها الحبيب لو أنك نظرت إليها بعين الاعتبار لرأيت أن هذا المشهد يقتر تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم، يملأ قلبك تواضعا لحال النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يركب وراء ابن عباس أو يركب خلفه ابن عباس على الدابة على الحمار، دي تساوي بالضبط أن رئيس الدولة يلاقيك راكب عجلة يجي يركب وراك. أنت مستحضر أن رئيس الدولة بتاعتك يوم راكب العجلة ولاقيك ماشي يقول لك اشبط وراي، اركب وراي. هذه تساوي تلك بالضبط مع الاعتذار للنبي عليه الصلاة والسلام أننا نشبه حاكم الدولة الآن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان النبي حاكم أمة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أستاذا في التواضع. قبل أن يعلم الناس التواضع كان يعلمهم بفعله قبل قوله. فمن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يركب على الدابة على الحمار. وأنا عاوز تجرب اللي بيركب منكم مرسيدس او بيركب بي ام دبليو او بيركب لانوس، يجرب كده يركب عجل، هيقدر يقدر يركب عجل ويمشي بيها في الشارع؟ يشوف نفسيته كده. هذه نفسية المتواضع، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يركب على الناقة ويركب كذلك على الفرس ويركب مع ذلك على الحمار على البغلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة التواضع عملية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه إذا مشى في الطريق فوجد صبيانا يلعبون ألقى النبي السلام عليه. أنا بقول الكلام ده عشان تحط نفسك مكان النبي عليه الصلاة والسلام، تجرب كده تمشي بالشارع تلاقي عيال بيلعبوا كرة في الشارع، بدل ما تجيب مية وتمشي كل واحد يرجع عند بيته، لا تقول السلام عليكم. تقدر أهو النبي كان بيعمل كده عليه الصلاة والسلام، يمر على الأطفال فيلقي النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليهم ويردون على النبي صلى الله عليه وسلم السلام. كان من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أن إذا دعاه مملوك أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب دعوته وجلس معه على الأرض ليأكل. ولقد دعت جدة أنس بن مالك، انت عارفين أنس بن مالك كان بيشتغل إيه عند النبي؟ كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام. فدعت جدة أنس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعته إلى أن يأتي ليطعم في بيتها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت ولم يجد شيئا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلا حصيرة قد استودت وبليت. مش مجد بقى ده راح النبي بيتها لقى حصيرة، الحصيرة سودت من كتر قعد عليها وبليت وإدمت، ومع ذلك جاء النبي فرش الحصيرة بالماء وجلس عليها وأكل النبي عليه الصلاة وهو على الأرض. ثم دعا وصلى النبي عليه الصلاة وخلفه أنس مع اليتيم ابن هذه الجدة، وخلف أنس وهذا اليتيم خلفه تلك المرأة العجوز. فهذا النبي عليه الصلاة كان يرسم لنا صورة رقراقة طيبة من التواضع ليعلمك كيف تكون متواضعا وإن كنت أستاذا ورئيسا، ليعلمك النبي عليه الصلاة كيف تخفض الجناح للمؤمنين كما أمر الله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حين قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يقول عبد الله بن مبارك أو الحسن البصري، يقول الحسن البصري التواضع هو أن تمشي في الطريق فترى أن لكل مسلم فضلا عليك. يعني تمشي أي مسلم تقابله تعرف أنه أحسن منك. إزاي يعني؟ هو كده، لو أنك طائع، لو أنك طائع فلتعلم أن له فضل عليك، فلربما يكون أخلص وأصدق منك. وإن كنت ثريا فلتعلم أنه أفضل منك، فلربما أنفق وهو لا يملك إلا 10 جنيهات أنفق منها 5 فأنفق نصف ماله، وأنت المليونير أنفقت 10,000 لم تصل إلى 10 مالك، فتعلم أنا أفضل منك أنفق نصف مالك. فتعلم أن لكل مسلم تلقاه في الطريق فضلا عليك. ومش معنى التواضع إنك تمشي ذليل، لا. فهذا عمر بن الخطاب كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما وجدت أناسا يمشون في الطريق قد سقطت رؤوسهم على صدورهم، يعني ماشيين عمي كده، ولبسوا ثيابا رثة ومشوا مشية تصنع أو تضعف، فقالت من هؤلاء من دون؟ فقالوا رساك عباد، يعني مش معنى العابد ان يمشي لابس الجلابية معوجة ومتسخة ولابس طاقية معوجة ومشي، لا. فقالت وهي تنظر رحم الله أمير المؤمنين عمر، رحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان أعبد منهم لله. فمش معنى التواضع إنك تمشي ضعيف، لا، المؤمن القوي خير وأحب الله المؤمن الضعيف. إنما كما قال عبد الله بن مبارك التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في أمر الدنيا ليعلم أنه ليس بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك عند أهل الدنيا ليعلموا أنهم ليس بدنياهم عليك فضل. فهمت؟ هقول كلمة دي تانج. التواضع كما يقول عبد الله بن مبارك أن تضع نفسك عند من هم دونك في أمر الدنيا ليعلموا أنه ليس بدنياك عليهم فضل، ليس لك بدنياك عليهم فضل، وأن ترفع نفسك عند أهل الدنيا لهم أهل الأموال ليعلموا أنهم ليس لهم بدنياهم عليك فضل. فهذا هو التواضع. يبقى في وسط أصحاب المال ترفع نفسك، وفي وسط أصحاب المساكين تضع نفسك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. حديث صحيح الجامع. عشان كده السبيل إلى أن تكون متواضعا تواضعا عمليا أن تعاشر المساكين. اللي يبص حواليه يلاقي إن كل أصحابه اللي أكب عربية واللي أستاذ في الجامعة ولا والمهندس ولا اللي مش عارف ساكن على المشاية لا لا، عمرك بكده ما هتتعلم التواضع. لا، لازم تصاحب واحد ساكن في أوضة، وتصاحب واحد ما عندوش ولا طقمين ولا طقم واحد، وتصاحب واحد جاي من الفلاحين إذا ما أنتوا بتسموه جاي من ورا جاموسة يعني. تصاحب هؤلاء ليرق قلبك، لتتعلم التواضع عمليا، لتخفض نفسك عند هؤلاء لأنهم مؤمنون. فالله يقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والله جل وعلا قد هددنا وبشرنا، أنذرنا وبشرنا إن نحن لم نكن كذلك فسيذهب الله بنا ويأتي بأناس كذلك. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى التواضع مش انك تفتخر قدام الناس. انا ليا صاحب ساكن في انجلترا الوقت، وليا صديقي وجه زارني واحد من امريكا وليا صاحبي كندي. لا، ده انت تفتخر ان ليك واحد صاحبك من منيه سنتين عياش ولا مش عارف من بلد ايه اللي انت مش عارف تنطق اسمها، راجل مسكين ضعيف بس طائع لله، تفتخر انك تعرفه. فلان اللي حافظ القرآن ده صاحبي، تفرح. ففرحتك وسعادتك ان تتعرف على الطائعين سواء كانوا اغنياء او فقراء. يعني مش شرط يبقى كله فقراء، لا، انما تصاحب التقي، صاحب من تذكرك بالله رؤيته ويزيدك في العلم منطقه، اللي ما تشوف تفتكر ربنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه كان يركب على الدابة ويركب خلفه الأصفاد، فيقول عبد الله بن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. وأنتم تعلمون أن ابن عباس له مزية خاصة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لمس فيه فطنة وذكاء وعبقرية فذة وقدرة على الحفظ، فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن عباس سيكون له شأنا عظيما بين الصحابة بعد ذلك. بل كما قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: ضمن النبي عليه الصلاة والسلام يوما إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، أو في رواية: اللهم علمه الكتاب. وفي الحديث المشهور المعروف وهو في مسند أحمد ومستدرك الحاكم ومعجم الطبراني وغيرهم، أن ابن عباس دعا النبي صلى الله عليه وسلم له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، وبالفعل استجاب الله جل وعلا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم الله جل وعلا ابن عباس، فكان ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن. حتى أن ابن عباس لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام له كان بحق ترجمان القرآن، فجلس يوما كما في صحيح البخاري مجلسا من مجالس عمر بن الخطاب، وكان عمر بن الخطاب لا يقرب إلى مجلسه إلا الكبراء والوجهاء والعظماء في الدين. ففي مجلس عمر هؤلاء الذين شهدوا بدر، وهؤلاء الذين شهدوا بيعة الرضوان، وهؤلاء العظماء من الصحابة كأبي عبيدة وكعبد الرحمن بن عوف وكالمبشرين بالجنة، سواء كانوا وجهاء في الدنيا أو وضعاء، لكنهم كانوا من المقربين إلى مجلس عمر بن الخطاب. وكان عمر بن الخطاب يدخل في مجلسه عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس النبي مات، صلى عليه عليه الصلاة والسلام، النبي مات وابن عباس سنه 13 سنة، وكان النبي يقول هذا الكلام النصائح دي لابن عباس تقريبا وسنه 11 سنة. هالطفل كده وقول له الكلمتين دول وشوف كده يحفظهم بس، مش يفهمهم لا يحفظهم بس. فقاد أشياخ بدر هم الصحابة الكبار ووجدوا في أنفسهم يعني زعلانين، ازاي سيدنا عمر يدخل ابن عباس علينا، وقالوا يقرب أمير المؤمنين عمر ابن عباس إلى المجلس ولنا أبناء مثله، نحن عيال قده يقعدوا وسطنا كده. فبلغت الكلمة أمير المؤمنين عمر، يقول ابن عباس فناداني أمير المؤمنين يوما وأنا ما ظننت، حتى ذكاء ابن عباس يقول وأنا ما ظننت أن أمير المؤمنين قربني في هذا اليوم إلا ليعلمهم شأني. يعني هو قال لهم، قال لابن عباس تعالى أنا فهمت أنه عاوز يجيبني في المجلس ده بالذات عشان يعرفهم مين ابن عباس. فالمجلس فيه الشيخ بدر وعلماء الصحابة وكبراء المسلمين قاعدين. فقال النبي عليه السلام للصحابة ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. يقولون انت رأيكم في الآيات دي تأويلكم فيه ايه، تفسيركم له ايه؟ طبعا ابن عباس ترجمان القرآن هبر الأمة الذي دعا النبي له اللهم عليهم الكتاب. فتكلم بعض الصحابة وسكت بعضهم، قال بعضهم إنما هو فتح من الله عز وجل على النبي عليه السلام وأمر من الله للنبي عليه السلام أن يستغفر الله عز وجل إذا جاء الفتح، وسكت البعض. فقال النبي فماذا تقول أنت يا ابن عباس؟ قال عمر كويس صحيح الحمد لله. قال عمر لابن عباس ماذا تقول أنت يا ابن عباس؟ أتقول كما يقولون؟ فقال لا، لا أرى ما أرون، إنما أقول إن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. يعني ربنا يقول للنبي أنت أجلك اقترب، وبالتالي اقترب أنت من الله عز وجل بكثرة التسبيح والاستغفار. وكان النبي كما تقول عائشة كان النبي يتأول القرآن فيقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، لأن الله قال له فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان النبي يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. فقال ابن عباس إنما هو أجل رسول الله أعلمه الله إياه. فقال عمر والله ما أعلم منها إلا كما قال ابن عباس. يعني هو ده الصح. فعلم الصحابة قدر ابن عباس، فكان ابن عباس بدعوة أو ببركة دعوة النبي عليه الصلاة حريصا على طلب العلم. كما لا يخفى عليكم أن ابن عباس كما في سنن الدارمي وغيره لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال لصاحب له من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم اليوم كثر. فقال الرجل أو قال الغلام الفتى يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفيهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني عايز صغير كده يحضر الدرس، تعال نسمع درس الشيخ محمد حسان علشان نتعلم يمكن نعلم الناس. يوم يقول له انت تهبلت، انت فاكر الناس هتيجي تسألك سؤال في الفقه؟ فيقول ابن عباس فتركت ذلك المثبت وذهبت أتعلم بين يدي الصحابة. يقول فكنت آتي إلى الصحابي فأراه قائلا في بيته، يعني من القيلولة، فأتوسد بردتي على باب بيته تسفي الريح علي من التراب فيخرج إلي لصلاة العصر، فيجدني متوسدا البرد فيقول لي يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا طلبتني فأتيتك؟ أنت ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا قال كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فحق علينا أن نودك يا ابن عباس فنحن نجيلك. فقال ابن عباس لا، بل أنت أحق أن يؤتى إليك، فأسأله عن الحديث والحديث. فظللت كذلك حتى علمني الله وحتى التف الناس حولي يسألونني، فمر علي الفتى فرآني أجلس والناس حولي يسألونني، العلماء بتوع اللغة يجلس بين يدي ابن عباس ليسألوه فيجيبهم، وعلماء التفسير بين يدي ابن عباس يسألوه فيجيبهم، وعلماء الحديث وعلماء الأصول وجميع العلماء بين يدي ابن عباس، وابن عباس خبر الأمة وترجمان القرآن يجيب على أسئلتهم بعلم ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فمر الفتى فوجد ابن عباس أصبح عالما ولا زال هذا جاهلا، فنظر وقال هذا الفتى كان أعقل مني، كان أعلم مني. زيد بن ثابت اللي هو أعلم الأمة بالفرائض، زيد بن ثابت أعلم الأمة بالفرائض اللي سنه 23 سنة، وابن عباس كان سنه 13 سنة، يعني الفرق بينهم كم سنة؟ مش كبير يعني. ومع ذلك علم ابن عباس أن زيد بن ثابت سبقه في طلب العلم وسمع من النبي عليه السلام وزكاه النبي بذلك، تعلم السريانية في 15 يوم زيد بن ثابت لغة اليهود، وطلب منه أبو بكر أن يجمع القرآن لأنه كان شابا لا يتهم وكان حافظا، فقال له أنت اجمع أنت القرآن. حتى قال زيد بن ثابت والله لو أمرني أبو بكر بنقل جبل من مكانه لكان أهون علي من جمع القرآن. شيء صعب. يقول ابن عباس أو مشهد حصل بين ابن عباس وزيد، مر ابن عباس في جنازة مع زيد بن ثابت فركب زيد بن ثابت بغلته، فجاء ابن عباس وأمسك بخطامها، مسك الحبل كده يجر الحمار بتاعه، فأشار زيد خلي يدك يا ابن عم رسول الله، خلي يدك يا ابن عم رسول الله، سيب التبين ده انت ابن عم النبي تجر الدبة بتاعتي، خلي يدك. فقال ابن عباس لا والله فإننا هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، علم بتاعه أكبر منه 10 سنين بس، هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فإذا بزيد بن ثابت يخطف يد ابن عباس فيقبلها ويقول وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. فابن عباس قدره محفوظ، قدره معروف، علمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام. فقال النبي عليه السلام يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام إني أعلمك كلمات. لما تيجي تقف عند كلمة يا غلام دي، يا ليت في الأمة الآن من يعلم ابنه ويقول يا غلام. كثير من الناس، كثير من الآباء تركوا التربية للتلفاز وللشارع وللمدرسة ولم يكلف نفسه أن يربي ابنه. احنا محتاجين الوالد يقول لابنه يا غلام إني أعلمك كلمات. احنا للأسف وما تزعلش مني، الخير المأمول فينا خلاص، كان المؤمل أن يكون هذا الجيل هو جيل تحرير الأقصى ومش قادرين، يبقى على الأقل أن ينتقل الأمل إلى الجيل القادم، إلى اللي هم لسه موجودين اليوم دول، اللي لسه أطفال هم دول عليهم الأمل أن يحرروا الأقصى، فلا بد أن تتبناه وأن تعلمهم من نعومة أظافره. تقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني تعلمه يا ابني انت قدوتك يا ابني مش الممثل فلان ولا المطرب فلان ولا المغني فلان ولا اللاعب فلان، لا يا ابني انت قدوتك ان تكون زي خالد بن الوليد. اسأل كده ابنك انت يا ابني لما تكبر نفسك تكون ايه، بلاش تسأل ابنك، روح لما تروح تزور واحد صاحبك تعالى نديله تعالى يا محمد جارك ابن صاحبك قل له انت نفسك في ايه لما تكبر تطلع ايه، قل لك دكتور. طيب حلو، وانت هلا مهندس، وانت ضابط لما تكبر تطلع ايه، قل لك اطلع مجاهد، اطلع عالم، اطلع مجدد الامة، اي نفسي حرر الاقصى، اطلع شيخ كبير عالم جليل. تقول مرة في فرح لبعض إخواننا قلت لهم لما ربنا بيرزقك بعيل وتلاقيه ذكي شوية، الواد لما تقول له حاجة يحفظها وتلاقيه في ذكاء واضح، تقول له لما تكبر تطلع دكتور، يبقى الواد يحفظ ذكي. لما تلاقيه يمسك المفك وقعد يفك في التسجيل ويفك في المنبه ويفك في الساعة، لما تكبر تطلع ايه؟ مهندس. لما يطلع الولد اهبل مجنون يقول لك ده الواد ده شيخ، صح؟ ده الواد ده شيخ. شيخ يعني هو لما طلع اهبل يبقى شيخ؟ لم تعطي لربك ولم تجد لربك الا بالاهبل من ولادك. انا والله مره واحد دعاني بقول لي تعالى زرنا في البيت وركينا واحد عندنا في البيت، اصل عندنا واحد شيخ. فرحت اشوف الشيخ، قلت عندي شويه مسائل علميه اسالها له يجاوبنيش. فرحت لاقي الشيخ زي ما انتم شايفين، هو ده الشيخ، تجود لله بالشيخ. لا ده انت المفروض تلاقي من عيالك ازكاهم واعقلهم وافطنهم وتقول ده الواد ده هو ده العالم الجليل الذي احتسبه ليجدد الامه. قبل ما ربنا يرزقك بعيل قول يا رب كما قالت السيدة مريم، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يعني تقول لي يا رب اللي ببطني لك ولد بنت الله أعلم، اللي ببطني لك ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ده مين؟ السيدة مريم؟ لا، أم مريم، أم مريم امرأة عمران. رب إني نذرت لك ما في بطني، ما مش عاوز منه حاجة يا رب، أنا هنفق عليه ومش عاوز منه حاجة، أنا عاوز يكون مجاهد، لا عاوز يصرف عليا ولا عاوز أفتغر بقدة من الناس، لا أنا عاوز لك أنت بس محررا فتقبل مني إنك أنت سميع عليك. فاكر مرة الشيخ محمد حسان حفظ الله تعالى كان في زيارة وكان معاه ابنه أسامة وابنه أحمد، وإحنا قاعدين كان في البيت، وبعدين كان في بعض المشايخ فبيسألوا أحمد أنت عاوز تطلع إيه؟ أحمد بن الشيخ الكبير قال أنا عاوز أطلع عالم. جبنا أسامة، كان أسامة ساعتها عنده 3 سنين ابن الشيخ، فالشيخ محمد بيقول له يا أسامة أنت عاوز تكبر تطلع إيه؟ ما يردش، فدماغه نشف. فالشيخ محمد بيقول الواد ده اللي طالع لي اللي هو أحمد طالعليش طيب كده، إنما أسامة ما عرفوش الواد ده جاي منين ده. فلقيت الواد بيقول له بص يا ليش أنا عاوزك تدي لي رشاش وتسيبني أطلع عليه تنياه وما لكش دعوة بيه. الشيخ بيقول والله انا مش عارف جاب كلمه رشاش دي منين وحفظ اسم نتنياهو ده منين، جاب جابها منين حفظ النتن ده منين ما تعرفش. فهو قول يا رب كده قبل ما تولد ابنك، قبل ما ربنا يزوجك بابنك قول يا ربي اني نذرت لك ابني لك مش عايز منه حاجه، هو لك يا رب، لو ذكر او انثى، لو ذكر يكون مجاهد في سبيل الله، لو انثى اعلمها لعلم لتعلم الناس، ربي اني نذرت لك ما في بطني. احنا بحاجة الى ان نربي يجيه، الى ان ننتبه الاطفال. عشان كده انا لما بلاقي امام مسجد او واحد من اهل المسجد الكبار السن بيزعق لطفل ويطرده المسجد عشان بيلعب اقول له لا اوعى تزعق له، لو هو بيلعب تعالى بص راسه واديله حلويات واديله جنيه من جيبك وقول له يا ابني تعالى عشان ربنا يرجحك ويدخلك الجنة، المساجد دي لازم تصلي عشان ربنا يدخلك الجنة. حببه أبناء النصارى للأسف الشديد الكنائس عبارة عن صالة ألعاب ليه. أنا مش بقول نجيب ألعاب في المسجد، بس أنا بقول لك على الأقل حبب الطفل في المسجد. دايما بقول للآباء هات ابنك المسجد وهو عيل صغير ربيه على ذلك، هات المسجد بس وانت جايبه المسجد قول له يا ابني انت لو سمعت كلامي النهارده وكلام أمك هيجيبك المسجد، يقوم يزعلك يقول خلاص مش هاخدك معايا المسجد، لا خلاص خلاص اسكت اهو خدني معاك المسجد. يبقى الولد عرف ان المسجد جايزه هديه، انما مش انت لازم تصلي تقوم مرة تقول خده معاك يا اخي ريحني منه. يبقى الولد عرف ان هو بينزل المسجد يستريح منهم وهو متستريح منه. لا لا، ده انت تعلمه ان المسجد جاذب. لما يسمع كلام الاب والام اسلامك وانت جائزه وهو المسجد، يبقى الولد يتربى من صغره على حب المسجد، على حب بيت الله عز وجل، تربي ابنك على ذلك. فنحن بحاجه الى ان نحبب ابناءنا في بيت الله عز وجل وفي الطاعه وفي القرب من الله عز وجل باسلوب يسير. في مسجد التوحيد كان المؤذن صلى الله عليه وسلم ان يحفظه، كان لما يجي المسجد يملى جوه السلم. انا كل ما اروح المسجد الاقي العيال حواليه، في ايه يا رب الراجل ده ماله؟ في الاخر عرفت ان هو كل اللي يجي له يديله بستلين. فالواد يجي المسجد عشان عارف ان هناك بستلين. مره في مره يحب المسجد، مره في مره يحب المسجد، يعرف المسجد فيه خير. فانت حبب ابنك في طاعه الله عز وجل، مش ما تسيبوش المسجد. انا النهارده كنت في حقيقه جاي منها بعد المغرب، وبعدين فقالوا لي قول كلمة. أنا طبعا مش قادر أتكلم، فقالوا قول كلمة، قلت لهم خلاص أقول كلمة. فقعدت قلت إن المفروض الإنسان إذا أراد أن يربي ابنه لازم أربع شروط، أربع شروط. ربنا جمع الأربعة دول في آية واحدة، آية واحدة في سورة الكهف، أنت حفظها. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ده أول شرط. اثنين ولا تعد عيناك عنهم، ثلاثة تريد زينة الحياة الدنيا، أربعة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الأربعة دول لو أنت عملتهم بأمر الله عز وجل مع دعاء الله يربي الله لك ابنك، ساعتها يرفع الله عز وجل رأسك ويقر الله جل وعلا عينك بابنك. يبقى هو فعلا ده اللي حرر الأقصى، اللي يقيم دين الله جل وعلا. أول شرط واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. يعني ايه؟ انت عارف الفيل، الفيل اللي ممكن عمره يصل الى 400 سنه 500 سنه، فتره الطفوله بالنسبه للفيل كم سنه؟ سنه ولا اثنين. بعد السنه او اثنين يصبح الفيل ناضج يافع الخرتيت وحيد القرن، بعد كده ولا اثنين يصبح يافع ناضج. انما المولود بتاعك يفضل 15 سنه طفل، فتره الطفوله 15 سنه، يعني فترة طويلة، عشان كده محتاجة الصبر. يبقى اللي هيصبر، اللي عاوز يربي ابنه لازم من الأول يصبر، اللي مش ناوي يصبر يبقى خلاص يتنازل من الأول، يستقيل من الأول. لازم تصبر. يعني ايه؟ يعني لازم تعرف ان ابنك ده محتاج صبر. انا هقول لك مثل عشان تعرف انت بتربي. أذان الفجر وتلاقي البيت بتهز في زلزال، زوجتك نايمة وعيالك نايمين، البيت بتهز وفي زلزال، حاجة من ثلاثة تعملها. يا إما تاخد بعضك وتنط وتسيب العيال والزوجة البيت يقع بيها ندل، صح؟ في وعي ثاني خايف جبان، صح؟ قول أنا عاوز أسمع، أنا عاوز أسمع عشان انا مش هتكلم. انا انت اللي قلت. انا سمعت ايه؟ ندل وخائن وجبان ومجنون، حاجه تانية؟ ده اللي قال غير مسؤول ده طيب قوي مؤدب كويس خلاص. واحد تاني هو ده نط وساب ابنه، البيت وقع موت ابنه وموت العيال وموت زوجته. واحد تاني البيت الهز وهيقع، يروح ابنه قوم يا محمد قوم يا ناس البيت هيقع، يا واد في زلزال يا قوم، ما قامش سابه وجريش. تقول على ايه؟ ما سمعتش سفيه. انا عاوز اسمع عشان الناس تتكلم بعد كده. كفاية سفيه، كفاية سفيه. إنما واحد ثالث بقى البيت يتهز وهيقع، طب يلا ما أمشي. قوم بقول لك قوم البيت هيقع، ما أمشي. تعمل في إيه؟ مية وعلى وش قوم البيت هيقع، ما أمشي، تشيله وتجري. صح. هو لما البيت، لما أنت خايف لابنك يقع في النار، مش يقع البيت عليه بقى، يقع في النار لو قمت صلاة الفجر، لو خايف ان اخوك او ابوك او اللي معاك في البيت يقع في النار وقمت الفجر، لو انت سبت واحدة تصلي لوحدك تبقى انت ايه؟ قول بقى انت معنى اللي انت قلته، اللي انت قلته قبل كده. خلي بالك ده الكلام ده لو انت كنت بتقوم اصلا تصلي الفجر، اصل انت لو انت متقومش تبقى مشكلة كبيرة، تبقى انت اللي تبقى حاجة مشكلة كبيرة قوي. لا ده احنا بنتكلم لو انت بتقوم تصلي الفجر وسبته تبقى انت ايه؟ لو انت بقى قوم يا صلي الفجر يا لا ما امش سبته ما عملتش اللي عليك، انما قوم ما امش، قوم ما امش تجيب مية. هو انت لو ابنك عنده امتحان وسهران طول الليل يذاكر وجه النوم غلبه قبل الامتحان بساعة، تقول معلش يا سوى سيبه بلاش امتحان المرة ده، اصل هو ما نامش الا من ساعة ولا صحيح. طب افرض قومته ومش قادر تعمل في ايه؟ تديله قلمين عشان يفوق. اهو انت برضه راح قوم ابوك يصلي الفجر، لو ما فقش قول له امي يا ابي انت مش الجنه، لا اوعى احنا ده مدري في داهيه، قوم يا ابي عشان يصلي معاك الفجر. فاول شرط من شروط التربيه لرب الله، لرب الله، لرب الله جل وعلا ابنك ان تكون صابر. احنا يا ريت في الأمة واحد عيل صغير من عيال الصحابة، لو في الأمة عيل زي عيال الصحابة، لو في الأمة زي ابن عباس، لو في الأمة زي معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفراء، لو في ولم مثلهم نجعله خليفة المسلمين. بس مفيش في الأمة كمعاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن جموح، عارفينهم؟ دول مش عيلين ولا ولمين، لا ده دول كما سماهم عبد الرحمن بن عوف صقران صغيران. ابن عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري بيقول حينما انا في الصف يوم بدر، شوف كده ابنك زي ده ولا لا، لا يعني انا في الصف يوم بدر اذ نظرت عن يميني فاذا غلام صغير وعن يساري غلام صغير، قال فخشيت على مكاني أن يؤتى المسلمون من قبلي. يعني أنا واقف هنا الجنب ده عيل صغير والجنب ده عيل صغير، خفت لأنا أموت يبقى فتح الثغرة يدخل الأعداء منها، ما هو أنا مش معتبر بدون. بيقول وأنا واقف الصف فغمزني من عن يميني وقال يا عماه أتعرف أبا جهل؟ تعرف أبو جهل؟ قال يا ابن أخي وماذا تريد من أبي جهل؟ أنت عاوز أبو جهل ليه؟ قال يا عماه لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما سمعتش بودني، بس أنا سمعت أن الرجل ده زعل النبي عليه الصلاة، سمعت أنه يسب رسول الله، وقد أقسمت بالله أن إذا لقيته أن يموت الأعجل منا. يعني هو يقول فغمزني من عن يساري وقال يا عماه أتعرف أبا جهل؟ قلت يا ابن أخي ماذا تريد من أبي جهل؟ قال لقد سمعت أنه يسب رسول الله وقد أقسمت بالله ألا يفارق سوادي سواده حتى أقتله أو أموت دونه. قال عبد الرحمن فوالله ما سرني أني بين رجلين، يعني دول عندي أحسن من رجلين الكبار. يقول فلما بدأت المعركة وانطلقت رأيت أبا جهل يجول في الصف. أبو جهل فرعون هذه الأمة، أبو جهل اللي ضرب ابن مسعود ألم قطع ودنه، ألم بس واحد قطع ودنه يبقى إيده عامل إزاي مطرحه. أبو جهل لما كانت المرأة تعوز تنادى على ابنها وهو بيلعب في الشارع تعالى يا ولا، ما يرضاش يدكي، تعالى يا ولا ما يجي، تعالى أحسن أجيب لك أبو جهل، يقول حاضر حاضر ويجي جرش اسمه بس يرعب الأطفال. فإنما الأطفال دول لا ده رجال. يقول فلما رأيت أبا جهل على فرسه، ده عياله واقفين ماشيين يجروا في الأرض، رأيت أبا جهل يجول بالصف قلت لهما هذا هو صاحبكما، يقول فانقض عليه كالصقرين فقتلاه. اتفقوا كده، ايه رايك؟ لا ابو جهل ده بيسيب النبش، ما تسيبوش، خلاص انت بالسيف تضرب رجله ويقع، او ما يضرب على رقبته، بس خطه. وبالفعل جاء الاول فضربه فوقع، فضربه الثاني، ثم جري الى النبي عليه السلام قال قتلنا ابا جهل يا رسول الله. فقال النبي لهما من قتله؟ فقال انا، والثاني قال انا. فقال النبي ارني سيفيكما، فنظر النبي فاذا دم ابو جهل في كل السيف، في كل من السيفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما كلاكما قتله، كلاكما قتله. بقيت القصة ان هو فعلا ما كانش لسه روحه زهقت، ابن مسعود اللي هو كان ضرب ابو جهل وقطع ودنه، صحيح البخاري، قطع ودنه لما جهر بسورة الرحمن في جوف الكعبة، فبحث ابن مسعود فإذا أبو جهل ما زال فيه رمق، فجاء ابن مسعود ووقف على صدر أبي جهل، وقف على صدره ونظر إليه، فقال أبو جهل من أنت؟ قال أنا ابن مسعود. فكرني أنا اللي أهو، أنا اللي قطعت ودنك. فقال أبو جهل يا ابن مسعود لقد ارتقيت مرتقا ما كان لمثلك أن يرتقيه من قبل ذلك، أنت وقفت على حتة ما حدش يفعلها بكده، كنا بتقف على السدر دي، يعني لو واحد وقف على سيدك ده انت هتتخنق. انما ابن مسعود انت عارف كان اذا هبت الريح قلبت، مش بقى يعني رجله رقيقه بس، لا ده لما كانت شويه هوا يجم يقع، شويه الريح توقعه، فوقف على صدره. يعني متهيألي لو ابو جهل كان كح كان ممكن يعني ينطره. فقال له لقد ارتقيت مرتقا ما كان لمثلك ان يرتقيه من قبل ذلك. قال نعم، لقد اذل الله الشرك واهله ونصر الدين واهله. فاذا ابن مسعود طبعا خلاص ابو جهل الضرب نايم، فاذا ابن مسعود يشفي له صدره ويقطع اذن ابي جهل ويضرب سيفه فيه فيقتله، وبعدين يسحبه للنبي، يسحب مش قادر، فقطع راسه، خلاص يعني قطع الراس دليل عليه، فقطع راسه ثم حملها للنبي فسقطت منه مش قادر يستلم، فربطها وسحبها للنبي عليه الصلاة والسلام، فرآه النبي عليه السلام وراء أذنه مقطوعة، فروي أن النبي قال لمسعود الأذن بالأذن والرأس زيادة. الفرض اللي كان عليك الودن والسنة قطعت الرأب، الرأس بالرأس والأذن بالأذن والرأس زيادة. فلو أن في الأمة الآن صقرين صغيرين كهذين الغلامين، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، يبقى دول إمام. فأنت ربي ابنك على دول، شوف بقى صغار الصحابة دول، قول يا لا أنا عاوزك زي فلان. يبقى لما تقول بقى أنا عندي في البيت شيخ، ما روحش لأي واحد، لا أروح لأي واحد حافظ البخاري ومسلم، ولا صغير حافظ البخاري ومسلم، ولا حافظ القرآن. كان بعض السلف حفظ ابنه القرآن وسنه 6 سنوات، صعبة صح؟ صعبة جدا، قبل يخش المدرسة يعني حفظ هو 6 سنوات حفظ القرآن. كان في بعض النساء مذكورة في التاريخ جعلت أول كلمة يقولها ابنها الله. لو واخدين في الأطفال عين طب، إن الطفل هو عنده سنة تقريبا يعني بيعمل حاجة اسمها الببلينج، يعني قول بب بب بب بب دي الببلج، يعني أول حاجة يقولها الله، لأنه أكثر ما يسمع كلمة لفظة الجلالة الله فغرست في قلبه. تعرف تبقى جدع لو أول كلمة قالها الله، ياريت. فأول شرط من شروط التربية إيه؟ الصبر. صبر يعني إيه؟ بالغداة والعشيش، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني النهار انت صبر عليه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يعني المفروض ابنك تعلمه الصلاة لغاية 7 سنين، من 7 لـ10 تضربوا عليها. طب خلاص خلاص فيش حاجة بعد 10، بعد 10 لازم يكون عرف الصلاة وفقه الصلاة وتعود على الصلاة واتدرب على الصلاة وخلاص. إنما أنت ممكن تبدأ تربي. والله العظيم أنا لا أنسى شاب سنه أكثر من 25 سنة، أنا فاكر ما يعرفش يعني أحكام الصلاة ولا. قلت له طب يعني تعال بس صلي زينا، عمرك ما صليت؟ قال لي لا. قلت له عمرك ما صليت؟ قال لي لا. قلت له عمرك ما دخلت المسجد؟ قال لي لا والله. ولا صلاة جمعة؟ قال لي ولا صلاة جمعة. طب أبوك؟ قال لي لا ما دخلنيش ولا صلى. 25 سنة ما صليتش؟ قال لي لا والله عمري ما أذكر أنا صليت. 25 سنة وفي البطاقة مسلم، في البطاقة مسلم. إن لله وإنا إليه راجعون. ده مأساة، مأساة والله. ده المفروض ابنك يعرف فقه الصلاة قبل ما يبلغ 10 سنوات. يعني مثلا السؤال ده للابن مش لك عشان ما تزعلش مني. لو الإمام صلى 4 ركعات وقام قبل 5 تعمل ايه؟ تجلس ولا تقوم؟ زي إياب فحد ثاني إذا اعتذر في الوقوف نقف بالضجاج ثلاثة نوع الثاني اجلس فقد جئت قبل 5 الاثنين يوم يقعد. هو الأصل أن يجلس، الأصل أن يجلس، بس خلي بالك الإجابة دي المفروض ابنك اللي عنده 10 سنين يكون عارفها. يعني أنا مش بسألك أنت، أنا بسأل ابنك. خلي بالك اللي عنده 10 سنين لازم يكون عارفها. يقول لك ابنك، لأنك اللي بيقول مش أنت اللي عارف، ابنك هو اللي قالك أنا عارف. ابنك بيقول لو إمام قام أجلس لا أكون معه، أنبهه أقول سبحان الله سبحان الله، فإن لم يجلس أفضل جالس. إلا تعليق الأخ وائل، إلا إذا ظننت أنه لم يقرأ الفاتحة في ركعة من ضمن ركعة السرية مثلا، وبالتالي ترك ركنا من أركان الصلاة فيجب أن يعيده التشهد حتى يرجع إلى التشهد مرة ثانية، وأنتظر حتى يسلم فأسلم معه أو يسلم بعد. الحاجات الفقهية دي لازم ابنك يعرفها. يعني معنى حديث النبي علموا ابنائكم الصلاة لسبع، مش علموا ان يقول الله اكبر الله اكبر وخلاص، لا لا، ده لازم يعرف فقه الصلاة، لازم يتعلمها. تعرفين القصة الواردة عن تروى عن الحسن والحسين لما رأوا رجل يتوضأ ولا يحسن الوضوء، حسن الحسين عيل صغير فشبوه مش عارف يتوضأ، فاتفق على أن يعلمه، بس بقى بطريقة الطفلين بيفكروا إزاي نعلم هذا العم المبارك الرجل المسلم كبير إزاي نعلمه. ما لو قلت له تعالى أنت مش عارف تتوضى، أقول يعني أنت اللي عارف تتوضى، أنت لا تعلمني. لا، إنما يا عم إنني أتنافس أنا وأخي أينا أحسن وضوءا، أنا بتنافس أنا وهو مين اللي توضى أحسن، فانظر إلينا واحكم بيننا، بص مني اللي بتوضح احسن مننا، قول ده انت بتوضح احسن. فتوضأ الحسن فاسبغ الوضوء، ثم توضأ الحسين فاسبغ الوضوء، ثم قال له اينا احسن وضوءا؟ قال والله انا اسوأكم وضوءا، لقد علمتماني كيف يكون الوضوء. خلاص، ايش هذا المقصود؟ يعني انت لو عاوز تعلم واحد من ابائنا اللي هو لسه داخل اول مره المسجد مش عارف يعني الوضوء، مش عارف الصلاه ازاي، صلي وبعد ما سلم عليك حرما يا عم الحاج، ما تقولوش بقى يا عم حرما دي بدعه وانت مبتدع ومعدش تاني هنا وده اهل سنه. لا، لازم تعلمه بالحكمه وبالمعظم الحسنه وباللين. قول له عليكم السلام وبركاته، اللهم اجمعنا واياك في الحرم، بس سيبه شويه وكلمه تاني بالراحه، خذه باللطف، مش زي الراجل اللي دخل اول مره المسجد، اول مره يدخل فاكرينها، فدخل ربنا كرمه كده المسجد مش أهل سنة، فدخل الخلاء، هو خارج من الخلاء قبل واحد قال له شفيتم، فالراجل لسه أول مرة يدخل المسجد مش عارف يرد عليه، قال له شفاكم الله، فراح يتوضى، هو بيتوضى قال له زمزم، تعرفين ده الحاجات اللي قال له زمزم، قال له زمزمك الله، فصلى لقى جنبه بيصلي، قال له حرما، قال له حرمة عليك عيشتك، هو مفيش إلا أنا، ما تشوف واحد تاني. لا، فأنت تقيم السنة بالسنة، تعلمهم السنة بالحكمة والموعظة الحسنة، تأمرهم بالمعروف بالمعروف وتنهاهم عن المنكر بغير المنكر، فتعلم أبنائك تعلم أبنائك الصلاة، فإذا بلغ 10 سنين يكون قد تعلم خلاص. خمسة ده محتاج صبر، محتاج صبر فترة طويلة 15 سنة. فأول شرط لتربية ولا تعد عيناك عنهم، يعني إيه؟ يعني عينك عليه. ولا تعد عينك عنهم يعني إيه؟ يعني عينك على ابنك. يعني ابنك وهو جاي من المدرسة ده انت تبصله جاي ازاي، لابس ايه، قلع المريلة وفضل تحته ترينك، يبقى كان بيلعب. جاي بجري ومنهج وعرقان، كنت فين؟ هدوم متوسخة، تعرف اتوسخت ليه؟ جاي متعور، لازم تبصله هو جاي، عينك على ابنك وانت بتاكل. مش كتير من اباء، والله يا اخوانا الكلام ده واقع، الكلام ده واقع. كتير من اباء ما بيشوفش ابنه ولا ابنه يشوفه الا هو نايمين. هو الصبح الشغل يجي ياكل وينزل على القهوه، او يروح على الناصيه، او يروح على شغلانه تانيه، يرجع يلاقي ابنه نايم، يشوفه هو نايم. ابني يقوم الصبح يروح المدرسه يكون الاب نايم. طب فين التربيه؟ انت ما شفتوش؟ لا ده الدرس بعينك عليه. ابنك وهو ماشي شوف ماشي ازاي، خارج من البيت قلت له يا ابني انت خرجت بالشمال او باليمين؟ لا باليمين. لا اخرج يا ابني بالشمال وقول يلا، قول معايا دعاء الخروج، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، قول اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل علي، مره واثنين وثلاثه. يوم انت تيجي تخرج انت بقى في المره العاشره يقول لك ابي انت قلت دعاء الخروج، يقول لك ايه؟ ابي مش بابا ولا دادي ولا بابي ولا بابا. البابا ده عارفين البابا اللي هو عامل ايه؟ عارفين البابا؟ انت زعلش مني، انا عاوز مصحيكو والله. البابا ده معلق على صدره ايه؟ الصليب، ده البابا. يبقى بابا دي مش بتاعتنا، بابا دي برضو دادي بتاعت، انما احنا ابيش علي ابنك من اول كده ابيش وامي. انا يعني انا بروح لواحد والاقيه مثلا بشنبات كده يقول لي ماما، بحس ان انا سمعت حاجه تقيله. واقف كده يقول لي هو راجل كبير موجه في التربيه والتعليم ولا حاجه، ولا استاذ يقول لي اصل ماما ما جاتش امبارح. ماما ده الغلام الصغير، الغلام الصغير اللي هو في قصة أصحاب الأخدود، عارفينه؟ الغلام اللي نطق وهو على صدر أمه، قال له أمه إيه؟ يمه يا أمه، يعني يمه يا أمه اصبري فإنك على الحق. قال لها يمه بلاش يمه عشان تقول لي إحنا فلاحين. مرة واحد بقول له يا عم وأنا فلاح، قال لي استغفر الله. قلت له هو عيب يعني هنا فلاح استغفر الله؟ فقل لي يا أمي. فتعلم ابنك أن يكون يا أمي يا أبي. كنا بقول إيه؟ ولا تعد عينك عنه، يعني ابنك وانت خارج معاه يقول لك يا أبي انت قلت دعاء ولا لا؟ جزاك الله خير يا ابني، أيوة فعلا. طب يلا قوله تاني، أنا قلته بس أقوله تاني عشان أحب أسمع صوتك. وهو بيأكل خد لقمة بالشمال، لا لا لا انت مش عارف ان النبي قال بسم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يبقى عينك على ابنك. الاذكار الموظفه والتربيه هي والله تترك اثرا في قلب ابنك الى ان يرقى الله. يبقى عينك على ابنك، تروح بالليل كده وهو نايم تفتح الشنطه بتاعته تشوف جوه الشنطه ايه، ما يمكن تلاقي قلم مش بتاعه خده من اللي جنبه، يبقى يود بمد ايده خلي بالك. ممكن تلاقي استيكة مش بتاعته، ممكن تلاقي مشخبط، افتح الكراسة وبص على الكراسة هتلاقي المدرسة كاتبة أرجو الانتباه للابن، وانت ما ولا انت في دماغك. لا يبقى عينك على ابنك وهو داخل وهو خارج وهو بيتحرك وهو نايم، وهو نايم نايم على بطنه قلبه ينام على جنبه عشان لما تنام تقول يا ابني صدق لقيتك امبارح نايم على بطنك. لا ده مش نومة المسلمين دي، ده انت نايم على جنبك اليمين، لو اتقلبت وانت نايم مش مشكلة، بس هو كنت تنام على بطنك ما هو الوالد اللي بيشرب سجاير وابنك يشرب سجاير يذبح، فانت تاخد نفسه تذبحه. كثير من الاطفال ابوي يبعث له واحد علبه سجاير، يلا مره يروح يجيب السجاير لك وله، يجيب لك علبه ويجيب له علبه. في يوم من الايام يسحب سيجاره وانت خارج الصبح يجرب. كثير من الاباء يقول كده، يقول انا جيت بشرب سجاير. الابن يا ابني شفت ليه؟ قعد يبص لابوه يمسك السيجاره ينفخ فيها تقع، يوم يبص لابوه المره الثانيه يلاقي ابوه بيشفط، خلاص تعلم المره الجايه يشفط. خلاص هو اللي اتعلم السجاير منين؟ من ابوه. ازاي تأمر ابنك بانه يحافظ على نفسه وما يشرب سجاير وانت بتشرب سجاير؟ مستحيل، لازم في يوم من الايام يشرب السجاير. ففاقد الشيء لا يعطيه، تملكه انت ثم تعطيه بعد ذلك. فاذا اردت ان تربي ابنك ربي نفسك اولا ثم ربي ابنك. يبقى عينك على ابنك ولا تعد عيناك عنه. الشرط الثالث بسرعه، الشرط الثالث تريد زينه الحياه الدنيا، كان الله يقول لك اوعى اياك والدنيا، اياك والدنيا، اياك ان ترد زينه الحياه الدنيا لتستطيع ان تربي ابنك. فانك ان اردت زينه الحياه الدنيا لم تستطع تربيه ابنك. معلش سامحوني انا صريح شويه معاكم الاولاد، انت عارفين شباب الجامعه الضائع التائه البعيد عن الله، السبب في ضياعه وبعده عن الله السبب ايه؟ السبب ان اباءه اراد زينه الحياه الدنيا. الجيل اللي هو موجود في الجامعه دلوقتي اللي هو جيل البنات وجيل النت وجيل المطربين والمطربات والممثلين والممثلات، الجيل ده مش عايز اسمي، الجيل ده لو جيت ترجع لتاريخه تلاقيه هو طفل ابوه وامه سافروا السعوديه او الامارات او قطر او دول الخليج وسابوهم، ساب التلفزيون يربيه والشارع يربيه والمدرسه تربيه وهو راح هناك يلم فلوس ويجي، صح؟ كتير كده. فالولد الاب مبسوط انه قعد ابنه في شقه على كورنيش وتحت الشقه عربيه اخر موديل وهو اصبح استاذ دكتور او مهندس او بعدين، وممكن ما يقولش رب ارحمهما كما رباني صغيرا. طب واستفاد ايه؟ هو ساب الشارع يربيه، اراد زينه الحياه الدنيا فترك عينه عن ابنائه، وترك الذي يربي ابنائه من يريدون الهوى واتباع الشهوات. لا، ربنا يقول لك لا، اوعى اوعى ترد زينه الحياه الدنيا. كفايه ال 200 جنيه من الحكومه او ال 300 جنيه من الحكومه، كفايه قوي، ربنا يبارك لك فيهم واقعد ربي عيالك في البيت. انت عارف جلوسك في بيت تتكلم ولو انك نائم، هذه وحدها تربيه. والابن عارف ان ابوه موجود مش هيقدر يزعق، مش هيقدر يكلم قدامه باسلوب مش كويس، خايف لا يتفرج على يفتح على النت حاجه ابوه يشوف عليها يقوم يقلق يزعق له، مش قادر يسيب البيت يخرج يلعب عشان ابوه موجود، تربيه لوحدها. انما لو انت خرجت، كتير من الاباء كده ما بيقول لك ما بطئش البيت، يجي كتير مشاكل يتكلم يقول لك انا البيت اصبح دمار، اقول له انت بتقعد في البيت قد ايه؟ يقول لي والله ما عنديش وقت، طول النهار جنب عيال والعيال بياخد دروس، الوقت فات اولى ابتدائي وبياخد درس مش عارف عربي وانجليزي وفرق، دروس ايه؟ بدل ما تخرج انت بالليل عشان تجيب ال 20 جنيه تحطهم في الدرس، اقعد انت درس له، اقعد درس له. مش عارف تدرس له، اقعد في البيت وقول له ذاكر يا ابني احسن من دروس. لو بنشجع اهو بنشجع اللي يكون فيهم مدرسين ولا حاجه ولا يوقفوا حالي. فانت اقعد عنك واخشى طاعه الله جل وعلا بعد ذلك، احرص على ذلك. فانا فاكر والله واحده من الامهات دعتني بالتليفون ان انا اروح اكلم ابنها ان يحسن معاملته معها. ام تخطط 60 سنه والله، والله تخطط 60. فرحت عشان اكلم ابنها يعني اذكره بالبر والدين. على حد علمي انا، على حد علمي أن أباه المتوفى ترك له هو وأمه، هم سافروا السعودية قعدوا حوالي 10-12-13 سنة وسابوا عيالهم هنا. فعلى حد علمي أن لهم 3 عمارات، عمارة في كل محافظة، مش هنا بس، عمارة في 3 محافظات مختلفة. وعلى حد علمي أنهم أراضي كبيرة بالأصياد، وعلى حد علمي أنهم سيولة في البنوك كثيرة، وعندهم أكثر من عربية. والله والله والله أحد الأبناء في جنازة أبيه وقف على باب المسجد وما صلى الجنازة على أبيه، والله ما صلى الجنازة على أبيه. والابن الثاني لما طلع عشان أكلمه بنصحه، قال لي بص بقى، هي ربتني وأنا صغير، أنا هربيها لما تكبر. لما تركبوا أحسن عربيات وتجوزوا أحسن الجوازات وتقعدوا في أحسن الشقق وتبلغوا أعلى المصاصب ويبقى له أرصدة في البنوك، ومع ذلك ما يقولش مرة رب ارحمهما كما رباني صغيرا. إنما لو أنت علمته الدين حتى لو ما أشهد، بس يقول لك كده في كل صلاة رب ارحمهما كما رباني صغيرا، وفي كل سجدة يقول اللهم اغفر لأبي، ويقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، ويكثر من دعائي لك. يبقى انت بدل ما تعيش 60-70 سنة تستطيع ان تعيش 300-400-500 سنة. لما ربنا يرزقك 3-4 عيال كل واحد منهم عمره 60-70 سنة وانت كمان 70 سنة، تأخذ الاجور التي مثل الاجور تمام بتمام التي صنعها ابنائك. لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، أنت دللت ابنك على أول الخير ففعل، فأخذت الأجر كأنك فعلت. يبقى هو ده اللي ينفعك، هو ده اللي ينفعك. يعني أنت لو ربيت ابنك وابنك رب ابنه وحفيدك رب حفيده وقعدوا يربوا بعض لغاية 10 أجيال تحتك، والجيل العاشر حرر الأقصى، انت تعرف ان في كل حسناتك انت اجر كل من صلى في المسجد الاقصى. ازاي الكلام ده؟ ما انت اللي ربيت من الاول، انت اللي درست من الاول. لذلك كما يقولون الامه كلها في سجل حسنات المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل الامه في سجل حسنات النبي. ليه؟ لانه اول من دل على الخير، اول من دعا الى الله عز وجل. فلو دعيت دعوت ابنك لذلك لكان نافعا. الشرط الرابع، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني ربنا يقول لك وانت بتربي عيالك انت صابر، نعم عينك عليه، سبت الدنيا عشان تربيهم كويس، بس خلي بالك سيتدخل في تربيتك لأبنائك من يريدون زينة الحياة الدنيا، سيتدخل في تربيتك لأبنائك من يتبع هواه ومن يفرط في أمر دينه، فإياك أن تطعه أو تسمع كلامه. هتيجي كده تربي ابنك يجي لك واحد يقول لك معقول انت ما عندكش تلفزيون في البيت؟ ازاي؟ والله حرم عليك، حرم عليك، العيال هتحطهم بين جدران 4؟ حرم عليك. طب ازاي يعني الواد يقعد؟ هو يعني رئيس دولتك كان عنده تلفزيون؟ هو لو ما كانش لما ما كانش عنده تلفزيون طلع مش عارف ايه، ولا لما كان عنده تلفزيون طلع رئيس دوله، ولا يعني لما لبس بامبرز طلع رئيس دوله؟ وما لبسش بامبرز، ما كانش عنده بامبرز، لا بامبرز ولا تلفزيون، ومع ذلك بقى رئيس دوله وبقى امير وبقى وزير. هو لما تلبسه بامبرز ولا تخليه عنده تلفزيون يطلع امير ورئيس، ولما ما تلبسوش او ما تفرجش على التلفزيون يطلع غفير؟ لا والله ملاش علاقه ابدا، ملاش علاقه. انما الابن لو انك رب المدرسه بتربش بقى بيحفظهم ودي الحضاره وبيع. انت لو انت نظرت بعين التفحص الى كتاب الابتدائي عند الاطفال ستجد ان الكتاب يعلمهم التبرج، ويعلمهم الاختلاط بين الرجل والمراه، ويعلمهم الفساد. كنا بناخد في الابتدائي امل وعمر، صح؟ لازم امل وايه وعمر، عشان كده فضلوا امل وعمر حتى في الجامعه. انا ما بتربي على امل وعمر، طب ليه ما يكونش عمر ومحمود وامل وسعاد؟ لازم امل عمر وبعدين يجيب لك بقى ايه والد امل وام عمر. يجي لك والد امل لكن لابس البدله والجرافته وملمع. انا بقولش الجرافته حرام احسن تقولوا اصل واحد من اخواننا مؤلف كتاب القول البتة في تحريم لبس الجرافته، فانا مش يعني مش هقول كده. اصبحت يعني ممن عمد بها البلو، ما عادش تشبه بالكفره. كان زمان تشبه بالكفره اللي لبس الجرافته خلاص، لكن اللي ابوه لبس البدله والجرافته جاي ملمع والام جايه سبسبه شعرها ولابسه فوق الركبه او تحت الركبه، ما عادش الوقت بتتقاس بالركبه بتنشب فوق الركبه دي، ما عادش بتقاس بقى الركبه خلاص اتمت. ف جايب لك الام، يبقى خلاص الولد من صغره عرف ان الصوره الصحيحه للاب والام هذه الكيفيه، ان ده يجي لابس بدله وحالق لحيته وملمع والام جايه مسرحه وجايه تقابل ابو امل وام عمر. ده هم اصل وضع المناهج موضوع بفكر تربوي المستشار الرسمي من 5 سنوات لوضع مناهج ابنائنا الطلاب. انا مش هقولك اسمه، بس كان في رجل استاذ جامعي ازهري مصري، للاسف يعني استاذ جامعي ازهري مصري، هاجر الى امريكا من 30 سنة وادعى النبوة هناك، ادعى انه نبي، حتى بعض اخواننا السعوديين بيقول اتصل عليه اللي هو هو مات الحمد لله، كان اسمه محمد رشاد خليفة، ده اللي كان اللي بيزعم انه نبي، استاذ جامعي ازهري هاجر امريكا من 30 سنة كان اسمه محمد رشاد خليفة. فاخ من اخواننا السعوديين اتصل عليه وهو كان في امريكا، فقال له الو ايوه، قال له انت النبي؟ قال له اه، قال له معاك جبريل. طالما انت النبي يعني واحد يدعي انه مويت تبقى جبريل. ذراع هذا الرجل الايمن اللي هو محمد رشيد خليفة دون، اللي كان معايش معاه طول عمره، لما مات هلك محمد رشيد خليفة دون، لما هلك ذراعه الايمن نزل مصر. عارف لما نزل مصر عينه ايه؟ المستشار لوضع مناهج ابنائنا الطلاب. حطها ازاي بقى؟ تخيل انت حطها ازاي. فانت لما تسيب ابنك يربيه التلفزيون، دايما بقول لي اخوانا كل ما يجي واحد يقول لي الشيخ فلان طلع في التلفزيون وقال كذا، الفلان طلع في قناه مش عارف ايه دريم وقال فتوى كذا، اقول له يا اخي نحن لا ناخذ ديننا من التلفاز، خلاص ريح نفسك. من الاخر احنا مش هنقعد بقى نرد على كل اللي يتكلم. من الاخر ديننا منين؟ تعلمه الصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الله. في بيت الله بركة الحضور في المسجد لها فضل لو قعدت عدده لك مش هخلص الليل. لكن احرص كده ان تأخذ دينك من بيت الله جل وعلا، فلا تعتمد على التلفاز ولا تعتمد على الاعلام ولا على مناهج التعليم ولا على الشوارع ولا على حضانات، لا لا، انما ابنك سيتعلم التوحيد منك عمليا. ازاي يا اخي لما ابنك يقول لك انا عاوز بستيريا، انا عاوز طياره، انا عاوز عربيه، انا عاوز لعبه، مش كل ما يقول لك هات اديله، قل له علمه توحيد بقى، علمه تعلق القلب بالله، قل له يا ابني حاضر بس انا معيش فلوس، ادعي ربنا يرزقني يوم لما ربنا يرزقني اشتري لك. يلا يا ابني ارفع ايدك، يا رب ارزق ابي عشان ربنا عشان يدين، يا رب ارزق ابي، يقول امين. ثم تاني تقول له تصدق ربنا رزقني تعالى. يبقى الولد تعلق قلبه بالله لا بك. يبقى لما يعوز قبل ما يقول لك هات لي لعبه يقوم بالليل يقول يا رب ارزق ابي، ارزق ابي يا رب، ساعتها يجي يقول لك تقوم تجيب له. يبقى انت علمت ابنك التوحيد، علقت قلبه بالله، مش هات لي خد هات لي خد، يبقى خلاص انت البنك. تعلم ابنك التوحيد، تعلم ابنك تعلق القلب بالله عز وجل. فلا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. اللي يقول لك يا عم هات لي ابنك تلفزيون، يا عم ابنك لازم تروح لازم يلعب كوره، أصل لازم يتنشط، لازم دخله يلعب كورة، علمه السباحة بلاش الكورة، علمه الجري بلاش تعلقه في الكورة من الأول. أصل لو تعلق منها من الأول خلاص، كل ما واحد يجي يزور واحد صاحبه يجيب لي عياله كورة، يا عم بلاش كورة، بلاش الكورة دي، خلينا نعلمها له شوي، ننساها شوي. أصل أنت لو بصيت على الكورة دي بعين التفحص والاعتبار ما زعلوش مني. واحد مني سأل مني لما قلتها المرة اللي قبل فات، هي عبارة عن حتة جلدة، هو اللي بيجري وراها وهو اللي بيتفرجوا عليهم. واحد سأل مني لما قلت الكلمة دي، والله مش هي كده، حتة جلدة منفوخة وهو اللي قاعدين يجري وراها. طب انت عاوز، هيقول لك لا يا عم ده انا بعلمه الكورة بس ما بخلوش يعني لا اقول له اهلي ولا زمالك ولا علمه انه يتحفز للفريق. اقول له طب خلاص ما بتعلمش كده، خلاص قول له يلا انزل ماتش، انت بتلعب يلا مع الفريق ده ومع الفريق ده، الكره لما تجي لك اي جون قريب منك دخل فيه، مش شرط تدخل فيه، لا لو لقيت الجون ده قريب منك دخل فيه، اللي لا قريب منك دخل فيه مش مشكله، مش انت بتقول مش بتعلمه اللي. خلاص اي جون قريب منه خلاص ينفع. لا علم ابنك سباحه، بس حتى السباحة إن بالله يرجعون اختلط ويلبسون مايوهات، علموا الرماية أو ركوب الخيل. كنت مرة في الفلا بركب خيل، يعني هتعرف سر المهنة بقى، أنا كنت مرة بركب خيل فلقيت كثير ممن يركبون الخيل للأسف وعندهم خيول محبوسة عليهم يركبوها يمكن كل في الأسبوع مرتين ثلاثة، كثير منهم نصارى للأسف شديد، كثير منهم نصارى. سبحان الله، ما فيش من المسلمين كده من يشتري خيلا فيربي أبنائه عليه، كما قال النبي عليه السلام في صحيح البخاري: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخير في رأس الخير إلى يوم القيامة. تعرفين شارون؟ لازم يركب خيل كل يوم. شارون من الهوايات المفضلة له كل يوم انه يركب خيل. وفي هواية بيحبها تانية، في هواية تانية بيحبها، بيحب يذبح الخرفان. تعرف انت تذبح خروف؟ بيحب يذبح خرفان. ضرب نفسك يمكن تذبح بعد كده يهودي، يمكن بعض من اخواننا اللي هو صاحب العقد اليوم بيذبح الخروف امبارح فمش قادر يذبحه. تقول يا اخي ده النبي عليه الصلاة والسلام ذبح لوحده في يوم النحر 65 جبل، 65 جبل هو لوحده. جرب بقى اذبح، يمكن تتدرب لما ربنا يكرمك كده تذبح. فدرب ابنك مش على الذبح، لا على ركوب الخيل وعلى السباحة وعلى الرماية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلم الرمية ثم تركه فقد عصى الله ورسوله. حديث في صحيح مسلم: اللي يتعلم الرمي ويسيبه يبقى عصى ربنا والرسول عليه الصلاة والسلام. ان شاء الله بندقية خردوق، ان شاء الله بندقية خردوق. علم ابنك الرماية، انت علمه، دربه على ذلك، هي ديا واعده، هي دي واعده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: الا ان القوة الرمي، الا ان القوة الرمي، كررها النبي مرتين، القوة اللي ربنا قال واعد لهم ما استطاعوا من قوة هي الرمي. فرب ابنك، رب ابنك على ذلك. قال النبي عليه السلام: يا غلام إني أعلمك كلمات. تقول ده في إيه يا غلام؟ نبدأ في الكلمات. أما بعد، فإني أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يزيدنا علما، وبأمر الله جل نبدأ الحديث في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني نطلب منكم أن لا تنسوني من دعوة أن يعينني الله على خطبة غدا إن شاء الله، لأن الصوت مسكون، فادعوني بالله عليكم بظهر الغيب. السلام عليكم ورحمة الله.